بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 42 بعد 200 مع سورة يوسف. نسأل الله العفة والنجاة والظفر. الوقفات التدبرية: أولا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن النفوس ثلاثة أنواع، وهي النفس الأمارة بالسوء التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي. إذن الأصل أن النفس تأمرك بفعل السوء، ولكن الإنسان مطالب بالإيمان، مطالب بالعمل، والعمل يدل على قوة الإيمان. ثم قال: والنفس اللوامة، وهي التي تذنب وتتوب، ففيها خير وشر، لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت فتسمى لوامة، لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تتلوم أي تتردد بين الخير والشر. ولذلك الإنسان إذا وقع في ذنب ينبغي أن لا ينساه، لأجل أن يتوب ولأجل أن يجتهد في العمل الصالح. ثم قال: النفس المطمئنة، وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده، وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك، وقد صار ذلك لها خلقا وعادة وملكا. طبعا أنت حينما تقرأ في الآيات القرآنية، لو تقرأ سياق الآية 200 يعني 201 من سورة البقرة: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مع ذكر دعاء الذي يريد الدنيا ولا يلتفت إلى الآخرة. يعني ربنا جل جلاله يريدنا الإنسان أن يقبل إلى الله وإلى ما عند الله سبحانه وتعالى، فإذا أقبل الإنسان إلى الله هكذا تلاشت عنه شهوات الدنيا ونزواتها. ثانيا، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وترتب على هذا القول على تكريمه إياه دال على أن يوسف عليه السلام كلم الملك كلام حكيم أديب، فلما رأى حسن منطقه وبلاغة قوله وأصالة رأيه رآه أهلا لثقته وتقريبه منه. والإنسان يستخدم الحكمة دواما مع كل أحد، والإنسان لا ينطق لسانه بالحكمة إلا بعد العمل الكثير والإخلاص لله سبحانه وتعالى وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. فمن أخلص لله أنطقه الله بالحكمة. والمرء يتدبر الآيات ويتدبر الأحاديث حتى يعني يقوى قلمه ولسانه. ثالثا، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أما سؤال الولاية فقد ذمه صلى الله عليه وسلم، وأما سؤال يوسف وقوله اجعلني على خزائن الأرض فلأنه كان طريقا إلى أن يدعوهم إلى الله ويعدل بين الناس ويرفع عنهم الظلم ويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلونه، مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله. وقد علم بتعبير الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس، ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال وبين ما نهي عنه. إذا هذا حال أراد أن يصلح حال الناس وأن يساعد الناس ويحسن إليهم بأن يدفع عنهم الضر بحسن الإدارة. فهذا بخلاف أن يطلب الإمارة. رابعا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ودلت الآية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل. قال الماوردي وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات، ولكنه مخصوص في من اقترن بوصله أو تعلق بظاهر من مكسب وممنوع منه فيما سواه لما فيه من تزكية ومراءة. يعني لا يتحدث عن نفسه، لكن هذه حالة خاصة لأجل أن يعني يسهم في الرفق بالناس. يقول ولو تنزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله حتى لا يمدح الإنسان نفسه، فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله ولما يرجو من الظفر بأهله، يعني يريد أن يحسن إلى الناس عموما ولعله ينال أهله، وهو قد أراد الأمرين. تأملوا أنه أرسل إلى أبيه ولم يذهب إلى أبيه، أرسل إلى أبيه وأمه ولم يذهب إليهما بنفسه، لأن حاله كان حال جميع الناس يهتم بالناس لأجل أن يترفق بهم جميعا في إدارة مواردهم. وكما أن للوالدين حقوقا فأيضا رعاية أمور الناس من الحقوق العظمى. وهذه فيها تنبيه على أولئك الذين يمسكون زمام الأمور ويقصرون في أرزاق الناس. خامسا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين. وقال ابن عباس وهب يعني الصابرين لصبره في الجب وفي الرق وفي السجن وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة. هذه الآية أخي الكريم قف عندها طويلا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ربنا قد جعل له التمكين بعد الرق والحبس والظلم، ثم قال تعالى مرغبا للجميع فقال نصيب برحمتنا من نشاء. فربنا جل جلاله يعطي فضله ورحمته وبركته لمن شاء. ومن هؤلاء؟ قال ولا نضيع أجر المحسنين، من أحسن في عبادة الله وأحسن لعبيده فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه الخير الوافر. ثالثا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من فوائد الحسنة، الحسنة في الدنيا حسنة عاجلة وحسنة آجلة في الآخرة وهي أعظم وأكبر وأجل، وهذه لأهل التقوى الذين اتقوا ربهم. يقول السعدي فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. إذن التقوى يا إخواني يجعل الإنسان وقاية بينه وبين الحرام، ويحتاط الإنسان، يعني الإنسان ليس فقط أنه لا يرتكب المحرم بل يجعل بينه وبين الحرام وقاية. سابعا وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قيل أراد أن يريهم كرمه في رد البضاعة وتقديم الضمان في البر والإحسان ليكون أدعى لهم إلى العود لعلهم يعرفونها، أي كرامتهم علينا. نعم، فهذا فيه ملمح مهم للشخص الذي يعرف الفضل لأهل الفضل. معاني الكلمات الأمارة بالسوء كثيرة الأمر بالمعاصي، استخلص أجعله من خلصائي وأهل مشورتي. مكين عظيم المكان، يتبوأ ينزل، جهزهم بجهازهم، أعطاهم ما طلبوا ووفى الكيد لهم. سنراود عنه أباه، سنبذل جهدنا لإقناع أبيه، رحالهم، أمتعتهم وأوعيتهم. العمل بالآيات. أولا، استعذ بالله تعالى من شر نفسك وشر الشيطان وشركه. فالإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. نحن حينما نقرأ القرآن نستعيذ حتى لا تأتينا خواطر بعيدة عن فهم القرآن، وحتى لا نسرح. إذا غضب الإنسان يستعيذ بالله ويجلس حتى لا يأخذ به الغضب مأخذا سيئا في التلفظ أو الفعل السيء. فالإنسان يستعيذ الإنسان بربه من الشيطان حينما تأتيه خواطر النفس الأمارة بالسوء. ثانيا، تذكر قضية وقعت لك ثم حدد أخطائك فيها واستغفر الله. فالإنسان عليه أن لا ينسى الذنب لأجل أن يستغفر، ولأجل أن يعمل لأن يكفر، ولأجل أن يتوب، ولأجل أن يخضع لربه ومولاه. ثالثا، أحسن إلى أحد إخوانك أو أقاربك. فالإنسان يحسن إلى الجميع، يحسن إلى الأقرب فالأقرب، ويحسن إلى من يعرف وإلى من لا يعرف، ويحسن في الظاهر ويحسن في الباطن. التوجيهات. أولا، الاعتراف بالذنب من أسباب مغفرته ومن علامات صدق التوبة والإنابة. ثانيا، ينبغي إنصاف المظلوم ونصرته وتقريب الصادق الأمين ولو كان ضعيفا أو غريبا. ثانيا، بالصبر تأتي العزة بعد المهانة والظلم. فيصبر الإنسان، يصبر على من ظلمه، يصبر في أداء الطاعة، يصبر على القضاء المؤلم. فالصبر باب عظيم من أبواب الفضل والإحسان. نسأل الله لنا ولكم وأن يبارك لنا ولكم وأن يزيدنا ويزيدكم هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.